الوحيد الذي أرسل للناس كافة. كان كل نبي يبعث لقومه خاصة في زمان مخصوص، إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. كل البشر بعد أمة محمد، بعد إرسال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أمة محمد هذه تنقسم إلى قسمين، يعني كل من أتى من البشر بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم يدعون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأمة موسى من بني إسرائيل، أمة عيسى من بني إسرائيل. ولكن بعد أن البشر الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد هذه تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة هم المسلمون الذين آمنوا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يسمون أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي البشر الذين لم يؤمنوا بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يسمون بأمة الدعوة، أي الواجب على الذين استجابوا لهذا النبي أن يدعوهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل البشر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمون بأمة الدعوة. هذا لم يحدث في الأنبياء قط، لم يحدث في الأنبياء قط أن أرسل نبيا أو رسولا لجميع البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أمر نوح عليه السلام بعد الطوفان، فإن نبي الله نوح أرسل إلى قوم مخصوصين في زمان مخصوص، ولكن آمن به قليل من المؤمنين، ثم أهلك الله عز وجل بالطوفان كما نعلم جميعا كل من في الأرض. فأصبح نوح بعد إهلاك الناس من في الأرض إلى كل الناس، يعني أصبح نوح عليه السلام بعدما أهلك الله عز وجل كل من في الأرض نبيا إلى كل الناس الذين آمنوا به، ولكن هؤلاء هم مؤمنون به قبل أن يهلك الله عز وجل الكفار. فعم ذلك أو تبين ذلك أن النبي الذي أرسل لكل الناس عامة هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خاصية اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا القرآن، كل الكتب كانت تبعث إلى قوم مخصوصين في زمان مخصوص في لسان مخصوص. كل الكتب كانت تبعث كجسر إلى قوم مخصوصين، يعني قوم ليس كل القوم، في زمان مخصوص ليس كل الأزمنة، بلغة المخصوص. وقد كان يوجد في الزمان الواحد وفي القريتين المختلفتين نبيين مختلفين بشريعتين مختلفتين، يعني قد كان في الماضي يوجد في زمان واحد كذا نبي، ليس نبيا واحدا أو نبيين اثنين، يحتمل أن يكون كذا نبي، ويحتمل أن يكون كذا شريعة، ليس بشريعة واحدة، كشريعة موسى عليه السلام وقصة الخضر التي نعرفها جميعا. فبعض العلماء قال أن موسى عليه السلام كان يحكم بشريعة التوراة، والخضر الذي قصه الله علينا في القرآن الكريم في سورة الكهف عندما قتل الولد، عندما خرق السفينة، وعندما بنى الجدار الذي تهدم، بعض العلماء قالوا أن هذا الخضر نبي وكان يحكم بشريعة غير شريعة موسى. ففي زمان واحد أرسل الله عز وجل نبيين بشريعتين مختلفتين. وقد يرسل الله عز وجل في زمان واحد نبيين مختلفين في قريتين مختلفتين بشريعة واحدة. قد يرسل الله عز وجل في زمان واحد نبيين مختلفين لقومين مختلفين بشريعة واحدة، كما في قصتنا الحالية يحيى وعيسى عليه السلام. فهذا أرسلهم الله عز وجل بشريعة، أرسل الله عز وجل على عيسى عليه السلام الإنجيل وكان يحكم بتوراة موسى، أنزل الله عز وجل على سيدنا عيسى الإنجيل وكان يحكم بتوراة موسى، فالإنجيل أحكام قلبية، كيف تتعامل مع الله، كيف تتعامل مع الناس، كيف تحب الناس، كيف تنزل لهم، وليست شريعة. يعني ما لا يوجد في الإنجيل حلال وحرام، إنما الشريعة في التوراة، التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. فكان الأحكام في الحلال والحرام والزواج والطلاق والسرقة والزنا، كل هذه الأحكام مأخوذة من التوراة. أما الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فكله حكم إصلاح القلب، إصلاح كيف تسامح الناس، كيف تتعامل مع الله عز وجل. فكان عيسى عليه السلام يحكم بشريعة موسى عليه السلام، وفي نفس الزمان كان يوجد يحيى الذي سنقص قصته بعد قليل. كان يوجد يحيى وكان يحكم أيضا بشريعة موسى عليه السلام. فهذه كان في الأمم السابقة يرسل الله عز وجل شريعة مخصوصة لأناس مخصوصين بزمان مخصوص. أما القرآن ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للناس عامة بشريعة عامة بلسان واحد فقط أمر أن يبلغ به جميع الناس، وهو اللسان العربي. هذا تشريف لأمة العرب. كذلك كان يقول الله عز وجل تبكيتا للكفار أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أنزلنا القرآن يتلى عليهم بلسانهم، أولم يكفي هذا شرفا لهم، أولم يكفي هذا رفعة لمكانتهم عند الله عز وجل. اختص الله عز وجل هذا اللسان العربي وهذه الأمة العربية بأن تكون خاتمة للناس أجمعين، وأن تكون لسانهم ويكون نبيهم هو مرسل للناس كافة. أولم يكفي هذا شرفا لهم، أولم يكفي هذا رفعة لمكانتهم، أولم يكفي هذا عزة لهم أن يؤمنوا بهذا الكتاب ويكونوا من أمة الإجابة ويدعون جميع الناس إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان بيانا بلمحة بسيطة عن الأنبياء وعن رسالتهم. وما زلنا مع نبي الله زكريا، وذكرنا في الخطبة السابقة كيف بيّن الله عز وجل لنا في سورة مريم وآل عمران، كيف بيّن الله عز وجل أن زكريا عليه السلام، كيف دعا الله عز وجل بمستحيل في عرف البشر أن يحدث، لما رأى من امتنان الله عز وجل ومن تكرم الله عز وجل على مريم لما دخل عليها المحراب فوجد عندها رزقا. قال العلماء كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، ويجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء. فدعا الله عز وجل قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. لما رأى من صلاحه وكيف أن الله عز وجل تكفل بأن أطعمها ما ليس موجودا في هذا الوقت، حينما رأى هذه الآية دعا الله عز وجل بأن يرزقه شيئا من المستحيلات في عرف البشر. دعا الله عز وجل بأن يرزقه الولد ليكون نبيا من بعد، ليس أي ولد وإنما نبيا من الأنبياء. يرزقه الله عز وجل بأن دعا الله عز وجل بأن يرزقه نبيا من الأنبياء. فاستجاب الله عز وجل له هذا الدعاء. ولنأخذ بعض صفات هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل لنعلم كيف ثمرت هذا الدعاء، كيف ثمرت هذا الدعاء. يقول الله عز وجل فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فجاءت الملائكة لنبي الله زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى، أن الله عز وجل يبشر هذا النبي بغلام سماه الله عز وجل من فوق سبع سماوات هو نبي الله يحيى. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا بهذا الكتاب الذي هو التوراة، كما قلنا في الخطبة السابقة أن أكبر أنبياء بني إسرائيل هو موسى عليه السلام. أكبر أنبياء بني إسرائيل هما هو موسى عليه السلام. كل أنبياء بني إسرائيل من جاءوا بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة. أكبر كتب بني إسرائيل التوراة، وأكبر أنبياء بني إسرائيل هو موسى عليه السلام، مصدقا لما بين يديه، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ذكر الله عز وجل صفات هذا الغلام الذي وهبه الله عز وجل لنبيه زكريا بعدما استحيلت كل الأسباب البشرية أنه بلغ من الكبر عتيا، وهن العظم منه، اشتعل الرأس شيئا، وكانت امرأته عاقرا. بعدما هذه الأسباب التي تعيق أصلا نجابة الولد وهبه الله عز وجل نبيا، وذكر صفات سيدا، ذكر الله عز وجل أن هذا الغلام سيكون سيدا في قومه، سيكون هذا الغلام سيدا في قومه. كان بنو إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوسهم الأنبياء، أي كان الذي يتولى أمر قيادتهم هم الأنبياء. كلما هلك النبي خلفه نبي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الغلام الذي بشره الله عز وجل زكريا سيكون سيدا في قومه. انظر إلى عظم تلك البشرة بتلك الدعوات التي دعا الله عز وجل بها زكريا في جوف الليل، وتبتل إلى الله عز وجل وأخذ بأسباب الدعاء. كيف أن أعطاه الله عز وجل هذا الولد الذي جعله الله عز وجل سيدا في قومه، وحصورا قال بعض العلماء حصورا أي لا يأتي الذنب، حصورا أي محصنا من الذنوب. كانت نفسه لا تدعوه لذنب قط. كان زكريا عليه السلام، كان يحيى عليه السلام محصنا من الله عز وجل، نفسه لا تدعوه لارتكاب ذنب، نفسه لا تدعوه لارتكاب ذنب، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هؤلاء هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل زكريا بها كما أخبره الملائكة وقال من يصلي في المحراب، هذه الصفات نبي الله يحيى الذي بشره الله عز وجل وهو قائم، بشر الله عز وجل زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، قال أي علامة تدل على كبر ظهور هذه البشرة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، يعني الآية أن امرأتك سوف تحمل وتنشب أنك لا تستطيع أن تكلم الناس سويا، أي ليس فيك عيبا يمنعك من النطق، أي ليس فيك عيبا يمنعك من النطق. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أنت مستوي الأعضاء ليس فيها عيب، ولكنك لا تستطيع أن تكلم الناس. هذه آية الله عز وجل لزكريا بأن امرأته قد أصبحت حامل وستنجب، البشرى التي بشره الله عز وجل بنبيه يحيى. فخرج على قومه من المحراب، خرج بعدما بشرى بهذه البشرى، فأوحى إليهم أي فأشار إليهم، لأنه كان لا يستطيع الكلام كما أخبره الله عز وجل ألا تكلم الناس 3 ليال وأنت مستوي الأعضاء ليس فيها عيب أو خلل. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا هو حال المؤمن عندما يبشر بفضل من الله عز وجل، يجعله هذه البشرة أو هذا الإنعام يزيد من ذكر الله عز وجل، ويزيد من تسبيح الله عز وجل، ويزيد من استغفار الله عز وجل، لأنه يعلم أن ذكر الله عز وجل وأن استغفار الله عز وجل وأن الدوام على ذكر الله عز وجل هو مزيد جلب لنعم الله عز وجل ومزيد امتنان لله عز وجل. فواقع المسلم الحق أو المؤمن الحق كلما أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن يخضع أكثر وأكثر لله عز وجل. فالمؤمن الحق عندما ينعم الله عليه عز وجل بنعمة لا يستغل هذه النعمة إلا لمزيد رضوان الله عز وجل. أما الكفار فيستخدمون هذه النعم لمعصية الله عز وجل ومزيد تكبر من الله عز وجل، وهذا استدراج واستدراك من الله عز وجل له. أما المؤمن الحق حينما ينعم الله عز وجل يكون قلبه منكسرا لله عز وجل، أنا لا أستحق هذه النعمة، من تمن الله عز وجل علي بهذه النعمة إلا بمحض فضل منه سبحانه، ليس بعمل مني وليس بكد مني، وإنما هذا محض امتنان من الله عز وجل. فكثير ممن خلق الله عز وجل يكدون ليل نهار ولا يرزقهم الله عز وجل، إنما اختصني الله عز وجل بهذه النعمة امتنانا منه ليس أكثر، فيكون قلبه منكسرا لله عز وجل ويكون لسانه دائما الذكر لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام وسلاما على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال بعض العلماء كان زكريا حينما جعل الله عز وجل هذه الآية ألا يستطيع أن يكلم الناس، كان لا يستطيع أن يكلم الناس بكلامه العادي، وإذا انطلق في التسبيح والاستغفار استطاع الكلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان خطيئا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه تسلسل القصة في سورة مريم، والكلام فيك هنا كلام محزون. انتقل الله عز وجل من بشرى زكريا وإخباره لقومه الآية التي جعلها الله عز وجل لمخاطبة يحيى، ففي هذا الكلام محزون أن امرأته حملت كما يحمل النساء، ووضعت كما يضع النساء، وولد يحيى كما يولد البشر، ثم كان في الصلاة، ثم بعث عساه الله عز وجل حينما اكتمل الكتاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذه مخاطبة من الله عز وجل ليحيى وحيا له لأنه أرسل إلى بني إسرائيل. ومن المعلوم أن وحي الله عز وجل للرسل لا يكون إلا عندما يبلغون الحلم، يعني لا يرسل نبي في قومه إلا بعد أن يبلغ الحلم، فلا يرسل نبي في قومه وهو طفل، لا يرسل نبي في قومه وهو طفل، وكذلك لا ترسل امرأة، يعني ليس هناك من النساء أنبياء، وإنما الأنبياء ذكور ويوحى إليهم بعد بلوغ الحلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعدما كمل من عمر 40 سنة، بعدما كمل 40 سنة. أما يحيى أرسله الله عز وجل عندما بلغ الحلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أينما أي أنما حينما كان صبيا آتيناه الحكم، أي آتيناه الحكمة ومعرفة الحلال والحرام. أعطاه الله عز وجل من علم التوراة والإنجيل ومن علم التوراة شريعة موسى عندما كان صبيا، أعطاه الله عز وجل من هذا العلم، إنما لم يوحى إليه وهو صبي، إنما أوحي إليه بعدما بلغ الحلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أوحى الله عز وجل أي يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كثيرا ما يذكر الله عز وجل القرآن عن أخذ الكتاب بقوة، مخاطبا بني إسرائيل، مخاطبا يحيى، مخاطبا العرب لأخذ الكتاب بقوة. الله عز وجل يريد من المؤمن أن يأخذ الكتاب بقوة، أن يعمل بهذا الكتاب، ليس على سبيل الامتهان، ليس على سبيل التراخي، ليس على سبيل الاستهزاء، وإنما أخذ الكتاب بقوة، لأن هذا هو شرع الله عز وجل، هذا هو وحي الله عز وجل لك من السماء، أن تحفظ بما في هذا الكتاب وأن تعمل بما فيه، أن تقف عند حرامك وتعمل بحلال. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا. صفات يحيى كما ذكرها الله عز وجل، وحنانا من لدن. حنانا، قال العلماء، حنانا أي تلطفا وتوددا بالناس وبأبويه، وقال العلماء رحمة منه بالناس وبأبويه، حنانا من لدن وزكاة وكان تقيا. ذكر الإمام مسلم والبخاري والإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحن الله عز وجل على أهل النار، فيخرج من كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أن الله عز وجل يحن على أهل النار أن يرحمهم ويرأف به. وفي الحديث: يا حنان يا منان، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء: يا حنان يا منان. يقول صلى الله عليه وسلم: يحن الله على أهل النار، فيخرج من كان فيه مثقال ذرة من إيمان. كل من في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرجه الله عز وجل رحمة من الله عز وجل بعباده ورأفة به. ولهذا قال الله عز وجل عن يحيى: وحنانا من لدن وزكاة، أي هذا الغلام مزكى، زكاه الله عز وجل، نفسه طاهرة، قلبه زكي، وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه، أي أن هذا الغلام الذي بشره الله عز وجل زكريا سوف يكون برا بوالديه، فإن أبواه قد بلغ من الكبر عتيه، فجعله الله عز وجل برا بوالديه، وأيضا حنونا على والديه، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ذكر الله عز وجل هذه الثلاث مواطن لأنها أصعب ما يمر على الإنسان طوال حياته، أصعب المواطن التي تمر على الإنسان هؤلاء الثلاث، وسلام عليه يوم ولد. فإن المرء حينما يولد ينتقل من حياة لحياة، أصعب موقف على الإنسان يمر عليه حينما يولد، ويوم يموت لو حينما ينتقل من حياته الدنيا إلى حياته البرزخ، من أصعب المواقف الثلاث على الإنسان، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه أصعب الثلاث على الإطلاق، يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل ليحاسب. فأخبر الله عز وجل زكريا أن هذا النبي أو هذا الغلام سيكون مسلم في أصعب المواقف التي تمر عليه. هذا النبي سيولد ويولد سالما، وسيموت ويكون سالما في قبره، وحينما يبعثه الله عز وجل سيكون سالما في هذا الموت. فإن هذا الموت يوم البعث ويوم الحساب يقف الأنبياء على الصراط يقولون: يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، من عظم هذا الموت. فإن الله عز وجل أخبر بأن هذا الغلام سيكون مسلما حينما يولد، ومسلما حينما يموت، ومسلما حينما يبعث حيا. هذا كله ببشرى دعوة هذا النبي. انظر كيف فعلت الدعوات في جوف الليل وفي المحراب في هذا، غيرت نواميس الكون. هذه الدعوة صادقة من نبي الله زكريا الذي تزلل فيها إلى الله عز وجل، وبين له حسن إخلاصه وحسن نيته بأن يرزقه الله عز وجل هذا الولد النبي في جوف الليل، حينما دعا بهذه الدعوة في جوف الليل. انظر كم من البشرى التي جاءت من تلك الدعوات القليلة التي غيرت قوانين البشر. فهذا في عرف البشر مستحيل، ولكن بشره الله عز وجل بهذا النبي. وانظر إلى تلك الصفات الجميلة التي هي مزيد بشرى لهذا النبي عن هذا الغلام الذي هو مسلم يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فاحرص أخي المؤمن على هذا السلاح، الدعاء هو سلاح المؤمن، بهذا الدعاء أو بالدعاء بالقرب من الله عز وجل والدعاء، تستطيع أن تستجلب رحمات الله عز وجل، تستطيع أن تستفتح خزائن الله عز وجل بهذا الدعاء. ما عليك سوى أن تدعو الله عز وجل بهذه العضلة اللسان التي لا تكل قبل. عضلة اللسان هي العضلة الوحيدة في جسد الإنسان التي لا تتعب. هل وجدت يوما أن شخصا قال تعبت من كثرة الكلام ووقف لسانه؟ هذا لا يحدث قط. هذه العضلة لا تكل من العمل قط. فادعو الله عز وجل أناء الليل وأناء النهار، وتتتبع خطوات الأنبياء كيف يدعون الله عز وجل. وهذا مثال واحد من نبي الله زكريا. اقرأ القرآن وسيفتح الله عز وجل عليك من البركات والإنعام ومن فضله، ومن يعلمك طريقه كيف هذا النبي دعا الله عز وجل وكيف بشره الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدعاء المستجاب. اللهم ارزقنا الدعاء المستجاب. اللهم إنا نسألك دعاء مستجاب. اللهم إنا نسألك دعاء مستجاب. اللهم علمنا من علمك. اللهم علمنا من علمك. اللهم علمنا من علمك. اللهم إنا نسألك من بركاتك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من بركاتك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من بركاتك ورحمتك. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع إجابة الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع إجابة الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع إجابة الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى